الحلم من الأخلاق الإسلامية العالية التي تثمر الألفة والمودة والمحبة والترابط بين أفراد المجتمع. خلق الحلم ومادة حلم تدل على عدة أمور، منها ترك العجلة والأناه والعقل بخلاف السفه والطيش إسان العرب. والحلم في الاصطلاح وضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وقيل هو الطمأنينة عند ثورة الغضب. فالحلم يشتمل على الصبر والأناة، وقيل هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك، وقيل هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، أو رفع المؤاخذة عن مستحقها بالجناية في حق مستعظم. ومن هذه التعريفات يتضح أن الحلم هو تحمل الأذى والإساءة من الآخرين بدون غضب مع القدرة على ردهما بمثلهما. فإذا كان هذا التحمل مع الغضب فهو كظم للغيظ، ولا يتصور حلم بدون قدرة على رد الأذى والإساءة. مكانته: واحد، الحلم اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، فهو سبحانه الحليم الذي يعفو عن كثير من سيئات عباده ولا يؤاخذهم عليها ويمهلهم بتأخير العقوبة للتوبة والإنابة إليه. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال عز وجل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. اثنان، والحلم من أخلاق الأنبياء والمرسلين، فقد وصف الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. كما وصف به إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه: فبشرناه بغلام حليم. قال ابن تيمية: وقد انطوت البشارة على ثلاث، على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فيقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده. مجموع الفتاوى. ثلاثة، والحلم من الأخلاق التي تجلب للعبد محبة الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمنذر بن عائذ بن المنذر أشج عبد القيس حينما قدم عليه من البحرين مع وفد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه. رواه مسلم. صور مشرقة للحلم: واحد، يوسف عليه السلام وعظيم حلمه، ألقاه إخوته في غيبات الجب وباعدوا بينه وبين وجه أبيه. قال تعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وتسببوا في بيعه رقيقا. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، واتهموه بالسرقة. قال تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وبعد كل ذلك وحينما وقفوا بين يديه وهو وزير على خزائن مصر ذكرهم بما فعلوه به وبأخيه فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فاعترفوا بخطئهم وإساءتهم في حقه فقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهنا يأتي حلمه عليه السلام فيقول كما يحكي القرآن الكريم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أي لا تأنيب عليكم ولا مؤاخذة ولا عتب لكم عندي. ومن عظيم حلمه أنه دعا الله عز وجل لهم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه مع عائشة رضي الله عنها، فقد اجتمع معه صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضوان الله عليهم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتناول الطعام. فقامت أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها بإرسال خادمها بقصعة من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدبت الغيرة في قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقامت بضرب يد خادم أم سلمة رضي الله عنها فسقط الإناء على الأرض وانكسر، كل ذلك أمام الصحابة. فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهر عائشة، بل عالج الموقف بحلم وحكمة، فنظر للصحابة رضي الله عنهم وقال: غارت أمكم، وجمع الطعام في الإناء المكسور، ومنع الخادم من العودة لأم سلمة بدون إناء حتى لا يعكر صفو العلاقة بينهما، وأرسل قصعة عائشة لأم سلمة رضي الله عنهما مع الخادم جزاء وفاقا، رواه البخاري. ثلاثة: حلمه صلى الله عليه وسلم مع الحبر اليهودي. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدي زيد ابن سعنة قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا شيئين لم أخبرهما منها، يسبق حلمه جهله، وأي يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فكنت ألطف به لئن أخالطه فأعرف حلمه من جهله. قال زيد بن سعنة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، إن بصرى قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت. فنظر إلي رجل وإلى جانبه أراه عليا رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ما بقي منه شيء؟ قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني، أي الكيس الذي تجعل فيه النفقة، فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، فأعطاه الرجل، فقال: اعدل عليهم وأعنهم بها. فقال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه، ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت له: ألا تقضيني يا رسول يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتم يا بني عبد المطلب سيء القضاء مطل، ولقد كان لي بمخالطتكم علم، ونظرت إلى عمر فإذا عيناه تدوران في وجهي كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره، فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤده وتبسم، ثم قال: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، إذا بي يا عمر فاعطه حقه وزيد 20 صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك ما كان ما نقمتك. قلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، من أنت؟ قلت: زيد بن سعنة. قال: الحبر. قلت: الحبر. قال فما دعاك أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قلت له يا عمر لم يكن له من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما منه، هل يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما؟ فقد اختبرتهما، فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرهم مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه أو على بعضهم فإنك لا تسعهم. قلت أو على بعضهم. فرجع زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة. ثم توفي زيد في معركة في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، ورحم الله زيدا. رواه الحاكم. أربعة من حلم الصحابة رضي الله عنهم. عن النعمان بن بقر المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل رجلا عنده قال فجعل رجل المسبوب يقول عليك السلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أما إن ملكا بينكما يذب عنك كل ما يشتمك هذا. قال له بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له عليك السلام قال لا بل لك أنت أنت أحق به. رواه أحمد. من الأسباب المعينة على الحلم واحد تذكر عظيم حلم الله على عباده. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وقال أحد السلف إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض أسفل منك ثم أعظم خالقهما. الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا. إثنان تذكر ما أعده الله عز وجل للحلماء والعافين عن الناس من الثواب العظيم. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثلاثة التحلم. فقد قيل إنما الحلم بالتحلم أي بالصبر وتدريب النفس على التحمل وترك إرادة الانتقاء. أربعة الترفع عن مقابلة السيئة بالسيئة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاة أي كل شجر عظيم له شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا وسيف صلتا في يده، فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله. قال فشام السيف فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. خمسة الرحمة بالجهال. وهذه الرحمة من رقة القلب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. رواه مسلم. من فوائد الحلم واحد الحلم فيه سؤدد وتقدم على الناس. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لعرابة بن أوس بما سدت قومك بما سدت قومك يا عرابة؟ قال كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل، ومن قصر عني فأنا خير منه. الحلم لابن أبي الدنيا والإحياء بتصرف. اثنان الحلم سبب للمودة والمحبة والألفة والترابط بين الأفراد والجماعات ويذهب الحقد والحسد والبغضاء والشحناء بينهم. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثلاثة الحلم فيه اقتداء واهتداء بأخلاق الأنبياء والمرسلين. أربعة الحلم التحلي بالحلم خير دليل على سماحة الإسلام والحليم خير داعية إليه وبفضل التحلي به يدخل الناس في دين الله كما في قصة الأعرابي الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقصة إسلام زيد بن سعنة. خمسة الحلم دليل على كمال العقل وسعة الصدر وامتلاك النفس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. بالسرعة الذي يغضب الرجال ويصرعهم يملك نفسه يقضم غيظه ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه. ستة التحلي بالحلم يكسب المرأة أخلاقا عظيمة كضبط النفس والتحكم فيها والعفو والرفق إلى آخره. فعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فقال بعضهم جمع له خمس خصال محمودة الحلم وإسقاط الأذى وتخليص الرجل مما يبعد من الله عز وجل وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى مدح بعد الذم. اشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير إحياء علوم الدين. سبعة الحلم يرفع المرأة إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة في الدنيا بالسعادة وقوف الناس إلى جواره وتقديمهم له وفي الآخرة بالثواب العظيم والنعيم المقيم. فعن الجنيد أنه قال أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان إحياء علوم الدين.